الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى الجانب الرابع من جوانب الضم، ذكرنا أن فعل المفتوح يكون مكسور العين ويكون مضموما، والثالث مفتوحا، والرابع ما يجوز فيه الضم والكسر، يجوز فيه ضم العين وكسرا. ذكرنا أسباب الكسر وهي أربعة، كان مثالا المثال بشرط أن لا تكون عينه لا تكون لام وحرف أسنان، الأجواف اليائي والناقص اليائي بشرط أن لا تكون عينه حرف حلف، والمضاعف اللازم، وما شذا يحصل. القسم الثاني ما قياسه الضم، وهو أيضا أربعة أنواع، أو أسبابه أيضا أربعة: المضاعف المعدة، والأجواف الواوي، والناقص الواوي، وأغاب ما بني لي المغالبة أو ما بني كما يقولون غلبة المفاخرة والمفاخرة. الكلمات يسمى باب المغالبة، هذا الباب يسمونه باب المغالبة، وأفعاله أفعال المغالبة، باب المغالبة. ذكرنا الجانب الأول والثاني والثالث، ضعف معدة وأجوف الواوي وناقص الواوي، ووصلنا إلى هذا الباب الجانب الرابع وهو باب المغالبة أو بذ المفاخر أو غلبة المفاخر، سميها ما شئت. قلنا هو الجانب الرابع من جوانب الضم، أشار إلى هذا الحكم بقوله: وهذا الحكم قد بذل لمال بذل مفاخر وليس له زيت. وهذا الحكم ما هو؟ ضم عين المضارع من فعل المفتوح، كبر من فعل المفتوح، ضم عين المضارع من فعل المفتوح. وهذا الحكم الذي هو ضم عين المضارع من فعل المفتوح قد بذل، بذل الشيء معناه أعطاه ومنحه، بذل لما لبذ مفاخر، لبذ، البذ ما هو البذ؟ هو الغلبة نفسها، قل بذه يبذه بذا، بذه بالذال، فبذه بذه أو بذه معناه عزه، ومعناه غلبة، معاني واحدة، عزه وبذه وغلبة. لما لبذ ماذا؟ مفاخر، وقلت المفاخر ها هنا معناه المغالب، واضح؟ مفاخرا كان أم غير مفاخر؟ المفاخر ها هنا له معنى خاص، واضح؟ وهو المغالب، كأنه قال لما لبذ مغالب، لا فرق مفاخر أو مغالب، واضح؟ هو في نسخة أخرى لما يدل على فقر، لما يدل على فقر، وهذه أدل على المعنى الأولى، لما لبذ مفاخر أدل، لأنها تبين معنى المغالبة، لما لبذ واضح فيها معنى الغلبة، والأولى ليس فيها معنى الغلبة، لما يدل على فقر، والمفاخر قد يكون مغالبا، واضح ولا لا؟ ليس في كل أحواله يكون مغالبا مفاخر، فتارة يغالب ولا يفاخر ولا يخسر الغلبة مع الفقر، يذكر آثاره ومحاسنه. نعم، لا ليس المتشبع، المفاخر يحكي له من الفضائل كذا وكذا، ولا يقصد بذلك مغالبة أحد من الناس، واضح ذلك. لكن المغالب هذا نوع خاص، نوع خاص. فقول لما لبذ مفاخر، كلمة لبذ هذه أقوى في الدلالة على المراد، لهذا كانت هذه مقدمة أو أصح من ثانية. إذن هذا الحكم الذي هو ضم عين المضارع يعطاه ماذا؟ الفعل الذي بني للمغالبة، كل فعل بني للمغالبة يكون قياس مضارعه الضمة، ضم عينه، واضح لنا؟ هذا كل فعل بني لهذا المعنى للمغالبة، والمغالبة تقع بين اثنين، بين مشتركين في أصل، في أصل ذلك الكلام. المغالبة تكون بين اثنين أو طائفتين تشترك في أصل الفعل المغالبة. فمثلا المواعدة يشتركان في ماذا؟ في أصل هذا الفعل الذي هو الوعد. والمضاربة يشتركان في أصل الفعل، تبي مش في الضرب، لا في مضاربة، في الضرب، في أصل ذلك الفعل. والمكارمة في الكرم، والمشاتمة وقف عليه. اثنان أو طائفتان يشتركان في أصل الفعل الذي وقع في المغالبة، واضح لنا؟ وأحدهما ماذا؟ يغلب الآخر، يشتركان في أصل فعل المغالبة وأحدهما يغلب الآخر، ولا يكون هذا الفعل من خصائص هذا الفعل تبعه أنه لا يكون إلا متعديا، ولا يتصور أن يكون لازما لأنه يغالب غيره، واضح؟ من خصائص هذا الفعل أنه لا يكون إلا متعديا. واللازم منه ماذا؟ يعد. اللازم منه مثلا قاعدة، قاعدة هذا لازم، قاعدة زي جلس مثلا لازم هذا، لو بنيناه للمغالبة للزم ماذا؟ تعديته. قل جالس لزيد، جالس ليس معناه ماذا؟ جلس معي ثبت، قد يمنى لهذا الغرض، جالس لزيد، جالست الصالحين، المقصود به ماذا؟ حصلت منك، حصل منك جلوس لهؤلاء. لكن احيانا تبني العرب لقصد وهو مثل مفاخر، الغلبة في الجلوس، من يغلب الآخر في أصل الفعل المغالبة، غال أو جالس لما معناه غالبني في الجلوس، من أكثر منا جلوسا من الآخر، من يغلب الآخر في جلوسه، واضح لنا؟ هذا المقصود. إذا بينهما انتبهوا، فاعل المعنى ها هنا ليس الاشتراك المحصي أصل الفعل، جالسني وضربني، حصل منا اشتراك في الضرب والجلوس، وإنما معناه مغالبة في أصل الفعل الذي هو الجلوس. إذن هذا يختلف باختلاف ماذا؟ مراد القائل. قد تقول جالسني معناه صرخنا في الجلوس، جالسني زيد، جلست إليه وجلس إليه، صح؟ لكن أحيانا تريد معنى آخر وهو غالبني في الجلوس، غالبني في الجلوس، أي من أكثر منا جلوسا، من يغلب غيره في هذا الجلوس في أصل الكلام، واضح؟ إذن هذا فاعل يأتي لهذا الغرض. شو يغلب؟ أنت جلست عقلك صعب أنا أحيانا غلبت في ماذا؟ في الجلوس. لا بد من المشاركة، لا بد من الاشتراك في أصل الفعل، لكن مع المغالبة، واضح؟ لا بد من النظر إلى معنى المغالبة في أصل الفعل هذا. أما إذا كان اشتراك محض فليس من هذا البعد، الجلسة نزل، واضح؟ هذا معنى المغالبة، الشراك في أصل الفعل المغالب ليكون أحدهما ماذا؟ أغلب من الآخر، يكون أحدهم أغلب من الآخر. كل فعل بني لهذا المعنى كان قياسه ضم عين مضارعه، كان قياسه ضم عين مضارعه. مثلا ضرب هذا مشهور بكسر المضارع، ليس فيه جانب كسر ولا جانب ضم ولا جانب فتح. استغنى عن الامر بكثره. قالوا ضرب يضرب فعل يفعل وتدخل. واضح؟ فاذا دليلان هذا المعنى. قلت ضاربني زيد، ضاربني اي غالبني في الضرب، فضربته. ما معنى فضربته؟ فغلبته في الضرب. واضح ولا لا؟ فضربته اي غلبته في الضرب. هذا في الماضي فضربته. اذا اردت المضارع ماذا تقول؟ فانا اضربه. رايت انا اضربه. لو قصدت ايقاع الضرب عليه فقط ماذا تقول؟ اضرب زيدا، اضربه. واضح لنا. وقع مني هذا الحدث الذي هو الضرب على زيد، لكن ما قصدت ذلك، وانما قصدت انك غلبته في هذا المعنى في اصلك الذي هو الضرب. فتقول فانا اضربه، اضربه، اضربه، اضرب عينه الذي يرى مضموم علقه، اضربه. واضح هذا ولا لا؟ زيد مثلا جالسني فجلست. ما معنى فجلست؟ غلبت في الجلوس، اي جلست اكثر منه. فانا انتبه، جلس لازم ام متعدد؟ لازم. مع ذلك عديناه لقصد ماذا؟ قصد الغلبه. فانا اجلسه، اجلسه هكذا، هكذا قصد معنى اجلسه اي اغلبه في الجلوس. واضح. عالمني فلان، عالمني. من عالمني؟ غالبني في العلم، غالبني في العلم اي اينا اكثر علما. فانا او فخلي على الماضي. فعلمته. ما معنى فعلمته؟ فانا اعلمه. تبع. ما معنى اعلمه؟ اي اغلبه. انا اكثر علما منه، اغلبه في العلم. واضح هذا الغد. هكذا ملك العرب هذا الباب. كرمني فكرمته. كرم لا يتعدى رأينا ولا لا. مع ذلك قلنا كرمته. كرمني فكرمته. لما نفكرمته غلبت في الفرم. مع ان كرم هذا من خصائص يمنه لازم لا يتعدى. مع ذلك عديناه لقصد ماذا؟ لقصد المغالاة. فأنا ماذا؟ أكرمه. فأنا أكرمه. واضح هذا ولا لا؟ لكن سبقني على ماضيه إلا أفعالا معينة. هذا هو القياس، لكن لا بد له من شرط نبه عليه في الموضوع. قال وهذا الحكم قد بذل بما لبذل مفاخرا بصر ما هو وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قال بصر ان لا يكون فيه سبب من اسباب الكفر. واضح. واسباب الكفر عينها ما هي؟ اربعه. نبا واو بصر ان لا تكون لامه حرف حلق ما عينه ياء، ما لامه ياء بشرط ان لا تكون عينه حرف حلق، والمضاعف اللاج. هذه الاربعه فيها سبب من اسباب الكسر، وهي من باب فعل. اذا بنيت للمغالبه لم تكن مضمومه العين. واضح لنا؟ استثناء. قال هذه لا، هذه تبقى ماذا؟ على الكسر، على الاصل تبقى على. وان بنيت المغالبه لانه استثناها. قال وليس له داعي لزوم انكسار العين، اي كل الافعال من فعل مفتوح اذا بنيت المغالبه كان قياسها الضم. الا ماذا؟ الا ما فيه جالب من جوانب الكسر، فهذا قياسه الكسر للضم. واضح لنا؟ لان سبب الكسر او جانب الكسر ها هنا يغلب جانب الضم. الان نزعه سببان، سبب لكسر وهو ما تاء واو الى اخره، وسبب لضمه ما هو السبب؟ بني للمغالبه. صح ولا لا؟ تنازعه جانبه. الان نحن بين امرين، اما ان نجمعهما وهذا غير ممكن ولا لا؟ العين واحده لا تكون مضمومه مكسوره. واضح لنا؟ واما ان نرجح أحدهما الذي رجحه العرب نقل عنه بالسماء ما هو؟ تقديم الكسر على الضم. جالب الكسر هنا غلب جالب الضم. مثلا وعد هذا وعد نقيته الكسر. لماذا؟ لأن شاءه وليس لامه حرف حلق. صح ولا لا؟ وهذا جالب من جوارب الكسر لأن تقول في وعد يائد. الآن هذا إذا بنيناه للمغالبة قل وعدني فلان أي غالبني في الوعد وعدني فلان فأنا ماذا؟ أعده أعده لا أوعده أعده كذلك. قلنا لابد من حذف فاء ولا لا حذف الواو ليقوها بين عدوتيها هي المفتوحة والكسرة بعدها. فأنا أعده فأنا أعده هذه عين الكلمة وحذف فاء التي هي الواو للعلة التي قررناها من العرب. فهذا هو القياس فيما فيه جانب من جوانب الكسر. واضح؟ يبقى على أصله الذي هو الكسر. ولو جئنا به على القياس لقلنا فأنا لابد من رب الواو لا لزوال سبب حذفها زال سبب الحذف. فأنا أو أوعده رأيت لنا على وزن أفعل كأمطر وأخرج واضح لنا. فأنا أوعده لكن ما قد أعرف أوعده قالوا فأنا أعيده. ومثله مثلا باع باع عينه يا أولا لا هذا قياس الكفر يبيع. إذا قلت بايعني فلان ما معنى بايعني؟ بسبب هنا غالبني في البيع لا تبايعنا بباعني وبيعته واضح لا لا. فأنا أبيعه أبيع على القيام ولا تقول فأنا أبوعه. لابد من إبدال الياء أو قلب الياء وهو للمناسبة التي بين الضمة والياء. فأنا أبوعه واضح نعم هذا بني للمغالبة نعم لا بد من كف. فأنا أبيعه فما أنا أبيعه أغلبه في البيع أغلبه في البيع واضح هذا ولا واضح؟ الآن لا يعني رمى رمى رماني فلان رماني معناه غالبا كغم أي لا يرمي أكثر أو يغلب. فأنا أرميه أرميه ولا تقل أنا أرموه أنا أرموه على أنه من باب يفعل لأن جالب الكسر غلب جالب الضم واضح لنا. إذن هؤلاء جالب الكسر يغلب لهذا قال الحكم رحمه الله إذ مقتضي كسر عين إذ يزاحم ما يدعو إلى الضم يقوي كل مثلا إذ مقتضي كسر عين إذ يزاحم ما يدعو إذا زاحم ما يدعو إلى الضم يقوي كل مثلا كناية عن ماذا عن الغلبة واضح لنا. إذ مقتضي كسر عين زاد الحسن في زيادته إذ أي لأجل إذ الأولى تعليمية أي هذا الحكم الذي في غلبة جلد الكسر إذ أي لأجل ماذا أن مقتضي كسر العين والثانية غلطية حين يزاحم إذ يزاحم ما يدعو إلى الضم معناه الآن تزاحم ماذا جالبا جالب الكسر زاحم جالبا الضم. ماذا صنع جالب الكسر؟ قال طوى كل ما فدى يطوي كل ما فدى يغلبه ويقدم عليه واضح هذا ولا لا؟ قال انتبهوا قال وهذا الحكم قد بذل لمال بذل مفاخر وليس له داعي لزوم انكسار العين واضح معنى البيت. قلت لابد من فهم معنى كلام ماضي رحمه الله لابد أن نفهم ما أراد. هذا أمر مهم جدا، لأنك إذا قرأت البيت يمكنك أن تستخرج المعاني منه، هذا مهم جدا، تفسير معاني الأبيات. هذا مقصود للفقهاء أن ينصروا الأنظار. وهذا الحكم قد بذل بمال بذل مفاخر وليس له داعي لزوم انتفاع العين. الكتاب قال نحو قال نحو قال قال هذا مثال مثل به ماذا؟ لما في لما يكسر عين المضارع ولا يضم. واضح لنا؟ اي هذا حقه ان يكسر لا ان يضم. لماذا؟ لان في جانبا من جوانب الكسر، وقد عرب هذا الجانب جانب الضم، تغلب جانب الكسر جانب الضم. مد اعطانا مثالا واضح لما يغلب جانب الكسر فيه جانب الضم، وهو قال قال ما هذا؟ ما هو الجانب الذي سيف؟ لأنه حقا ليست في العلم وما تدريت في العلم وما لا بد من تقييدها، ما نقول ناقص يائي وأن نقول علامه يا حتى ما قد تكون العبارة، لأن لا مو محتلة يدخل فيه ماذا؟ الواوي، والواوي قياسه ماذا؟ قياسه الضم. إذا هذا عنده ماذا؟ ناقص يائي. عند ابن مالك رحمه الله هو ناقص يائي. مثله مثل رامة لا فرق. فتقول أغنيني، وتقول ها هنا أقليني، قال لفلان فأنا أقليني، واضح؟ ولا تقول أقلوه. أولا ماذا قصد بكلمة قال؟ سؤال الأول. قال هذه لها معنيان في لغة العرب. قال هذه لها معنيان. قل قال الحبة مثلا، قال الحبة يقليها، قال الحبة على المقلاة، المقلاة والمقلاة المقلاة المقلاة معرفوها ومقلاة مثال ومثالة مقلاة على وزن ماذا؟ مثال اسم آلة كان يضرب واضح، ومقلاة على وزن مثالة كان مثلاثة مثلاثة واضح. والمقلة هذه مقلة كما قلنا بل مقلة أو مقلاة مقلاة ومقلاة مثال جائزة. قال الحبة على المقلة أي أنضجا أنضجا واضح. قلت هذا المعنى أنضج يقليني حجر وهي اللغة العالية. قريت الحبة مثلا أو الحبة أقليه خليا وهذه اللغة العالية هي لغة أخرى. قالوتها إذا هذا واوي يائي. تابعوا عندنا بعض الأفعال في لغة العرب واوية عند قوم يائية عند آخر، ولا يمكن أن تكون واوية يائية عند نفس القبيلة، لأن نقلة اللغة ينقلون من ها هنا وهنا الذي يصلون لها كلمة واحدة ولا لا، لكن هذا باعتبار قبائل العرب. مثلا بعض العرب يقولون قليل وهم أكثر العرب اللغة العالية الكثيرة، وبعضهم سمعت أيضا قالوته قالوت الحب. كيف نقول قالوته في مضارعه؟ كدعوته رأيت دعا وقال دعوته أدعوه قالوته أقلوه والمصدر قلوا عن قلوا واضح لنا لغة هاي لكن الأولى أعلى وأشهر قريته أقليه قليا هذه أشهر واضح. ورسمهما مختلف إذا كنا قلا يقضي خلاص الناس لماذا؟ لله. وإذا قلنا قالاه يقضي ورسمناه نبهنا على هذه الآلة القائلة في الجملة. قلنا بالآلف صوتا مؤلفا للواو صوتا مؤلفا ومقطوع يا صوتا مياء. واضح هذا ولا لا؟ الآن إذا كان ابن مالك رحمه الله يقصد هذا المعنى والإنضاج واضح ولا لا؟ فيقال لعله حفظ ماذا؟ أو لم يحفظ إلا الياء فيه. لعله لم يحفظ إلا الياء إلا اليائية منه، لهذا اعتبره ماذا؟ يائيا. وحفظ غيره ماذا؟ له واوي. فهذا يجوز فيه ماذا؟ وجهه باعتبار العرب. فمن قال يقلي قال فأنا أقليك أي أغلبك في القليل. ومن قال أقلو قال يقلو قال فأنا أقلوك أي أغلبك في القلو لا في القليل. إذا لا يصح أن يكون مثالا على هذه اللغة، ويصح على اللغة الأولى. يصح على اللغة الأولى، واضح هذا ولا لا؟ لهذا لو مثل بمثل برامة لا سلم من الاحترام، لأن رامة لم تكن إلا يائية. هذا المعنى الأول لقالة، عندنا معنى آخر لقالة. نعم. لماذا؟ لا يبغى ترسمه. نعم. لا هذا ليس هو الذي رسم ألف. ليس هو الذي رسم ألف. واضح. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني اللي قال قل قال قليت زيدا قليت زيدا أحسن منه قوله تعالى ما ودعك ربك وما قال قاله قليت زيدا قليت الكفر والكفر معناه أبغضتهم قليت الكفرة أبغضتهم. هذا تقول فيه أقليه قيلا القيلة ما هو القيلة؟ والبغض القيلة هو البغض. واضح لنا أقليه قلاه يقليه قيلا فهو قال. ومن القول تعالى زيد قليل من القليل مصدر القيلة القليل. إني لعملكم من القالين من القالين تابعوا القالين ليس الأول واضح من المبغضين الكارهين كاره أعماله. إني لعملكم من القالين مخصص واضح من القالين مخصص أي كارهين المبغضين كاره أعماله. إذا ورد في القرآن ماذا؟ ماضيه واسم فاعله ما ودعك ربك وما قال أي وما أبغض وما أبغض وترك الكافر مناسبة رؤوس الآن واضح. يصبح قال يقلي ما تقول هذا من النقص يعني ولا قالا يقلي قل قلاه قالا لفلان أي غالبني في البغض فأنا أقليه واضح لنا. هذا الفعل تجد فيه لغة ضعيفة أو قليلة قالياه كعربياه قالياه من باب فعل ما مضايعه يقلاه عيش يقلاه لكنها قليلة هذه اللغة قليلة يقلاه واضح لنا. هل يصبح مثالا؟ لماذا؟ ليس في جار من جوارب الكسر لنا لا يهم هذا ليس في جار من السنن أو ليس في جار والشرط ماذا؟ شرطا واحدا أن لا يكون فيه جانب من جوارب الفقه، وهذا خال من جوارب الفقه. إذا لا يصبح على هذه اللغة القليلة مثالا وبس. وفي لغة أخرى ما هي؟ قالاه يقلوه، قالاه يقلوه، قالاه يقلوه. ومنها قول شاعرهم: كل له نية في مغل صاحبه، الحمد لله نقلوكم وتقلونا، الحمد لله نقلوكم وتقلونا، نقلوكم على نبغضكم وتبغضوننا. وعلى هذه اللغة أيضا لا يصبح مثال، لكن اللغة الأولى أشهر، قال يقلي حيلا، هذا أشهر وأكثر، واضح. والثانية والثالثة قليلة، لكن نقلها، نقلت اللغة، واضح. فلو مثل برمى مثلا لا ماذا؟ لا مثلا لا يجوز نحو مثلا نحو نحو قال يقل مثال يصبح قال أو لا ولا يجوز ولا ثالث وهوية فلا فلا نعم لو لعل لو قصد فلا فجيمة الخاص نحو فلا فنزلت بوزيلا نقطة بوزيلا نزلت إلى فلا فصارت فلا ذكر بعض العلماء أن هذا الباب سر منه حرف واحد، لا بني للمكافرة أو للمغالبة، هذا سر منه حرف واحد وهو خاصمة، خاصمة لزيد فأنا وقياس ما وقياس أخصمه، هذا وقياس. لكن المنقول نعم لا لا هو قياد أخصمه خصم يخصم فضرب يضرب ولا لا هذا قياد ربا إذا بني للمغالبة فتقول أخصمه ولا سمع أخصمه فأنا أخصمه فمن أخصمه أغربه في المخاصمة وفي الخصام واضح لا لا سمع الخصم وفيه القياد وفيه القياس وممن نقله مقيسا فقط شيخ النحاة في بويه رحمه الله لم ينقل فيه الا الضم فقط لم ينقل فيه الا الضم فيجوز فيه ماذا قل يا قل اخصمه واخصمه قياسا وشذوذا واضح هذا معنى قوله وهذا الحكم قد بذل لمال بدر مفاخر وليس له داعي لزوم انتشار العلم نحو قال ما له من سؤال نمضي فبعته غلبته في البيع هذا المغالبة بايعني بايعني فبعته فأنا أبيعه المغالبة بعته وش تقصد بعته تأتي به ماضي وش تأتي به مبالغة رجع السلامة ما تستعمل الماضي ما تستعمل المضارع فأنا أبيع أغلبه في البيع أغلبه، غلبته في البيع وأغلبه فيه، كقولك غلبت زيدا وأغلبه، واضح لا لا فرق، غلبت زيدا تقل به حدث مضى، أغلبه متجدد. فإن قصدت انقطاع الغلبة تعمل فرق غلبت زيدا، وإذا قصدت ماذا تجدد الغلبة وحدوثها قلت أغلبه، هذا يعود إلى ماذا تريد. ثم قال ابن مالك رحمه الله الثالث، هذا البيت له ارتباط بالذي قبله لما ذكر حكم ما بني للمغالبة عقبه بمسألة، قال وكف ما خلف خلف غير أوله عن الكسائي في ذا أقرأ البيت وكف ما خلف خلف غير أوله عن الكسائي في ذا قد حصل في غيره. لا ليس وكف ما حرف حلق غير أوله عن كسائه في ذا النوع قد حصل. إذا بني الفعل ثابت، إذا بني الفعل للمغالبة، إذا بنينا فعل للمغالبة وليس فيه داعي كفر، عندنا مقدمته، إذا بنينا الفعل للمغالبة وليس في جانب كفر، ما قياسه؟ فقياسه الضم، واضح لنا؟ ولا سرقة ماذا؟ لا سرقة عند جمهور الصرفيين، بينما كان عينه أو لامه حرف حلق وغيره، لا سرقة بينهم. وسيأتي في الوجه الثالث أن حرف الحلق، أن حرف الحلق إذا كان عينا أو لاما ماذا فهذا عنده من جوانب، من جوانب حرف الحلق، وحرف الحلق مسورة ستة، إذا كانت عينا أو لاما، عينا أو لاما ماذا كان ذلك جالبا من جوانب فتح عين المضارع، مثلا سأل هذا من باب فعل دائما ماذا فعل؟ عين الحرف حرفي، هذا جانب من جوانب الفتح، فتقول في المضارع يسأل، وسيأتي تفصيل، سأل يسأل عين منع هذا لامه عين ويحرف حرف، تقول في المضارع يمنع عين يفعل. إذن عندنا حرف الحرف جانب من جوانبه الكسر ولا لا، والفعل الثابت إذا بني للمغالبة وليس في داعي الكسر هذا جانب من جوانبه الضم. جمهور الصرفيين أنه لا أثر لحرف الحرف في هذا الباب، لا أثر لحرف الحرف، إذا وجد ما كان الفعل للمغالبة وانتفى عنه داعي الكسر ما تعين ضم عين المضارع، هذا هو السياق، ولا أثر لحرف الحلق في ذلك، وهذا هذا ولا لا، لا يؤثر. إذا نكتفي ما بين الفرقين، أن يبنى للمغالبة وأن ينتفي عنه داعي الكفر، فيكون قياسه ماذا؟ الضم، ولا أثر لحرف الحلق في ذلك، وهذا هو لا. هذا مذهب جمهور الصرفيين، جمهور البصريين، واضح؟ أو البصريون، مذهب البصريين هذا. ونزاعهم بعض الكوفيين، وعلى رأسهم إمام الكوفيين، وهو علي بن حمزة الكسائي رحمه الله، أحد أئمة الفراعة وأئمة اللغة. الكسائي نازع في ذلك، وثقهم في ماذا؟ في الشرطين المتقدمين، إذا بني الفعل للمغالبة، وقال من جانب الكفر كان قياسه الضم. الآن قال إذا كان فيه ماذا سبب الفتح، إذا كان حلقي العين أو اللام، إذا كان حلقي العين أو اللام، مذهب جمهور الصرفيين ما هو؟ أن يكون قياسه الضم أيضا، صح؟ هو نازع في هذا، ماذا قال؟ قال هذا النوع قياسه الفتح للضم، قياسه الفتح للضم متابعه، وفتح ما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل. إذا بولي الفعل قلنا للمفاق للمغالبة وقال للجائد الفتح، كان قياسه الضم، قال لجانب الكسر عفوا كان قياسه الضم. قال وفتح ما حرف حلق غير أوله، إذا غير أوله فتح ما إذا كان فعل مفتوح، إذا كان غير أول فعل مفتوح، إذا كان غير أول فعل مفتوح، إذا كان فعل مفتوح هذا، إذا كان غير أوله حرف حلق وغير أوله ما هو عينه أو لامه، إذا كان غير أوله أي عينه أو لامه ماذا حرف حلق. في هذا في ذا النوع ماذا يقصد ذا النوع؟ ما بني للمغالبة، واضح لنا؟ إذا بني فعل المفتوح للمغالبة وكان غير أوله حرف حلق ما حكمه؟ ماذا؟ قال وفتحه الضم عند الجمهور، الآن عند الكسائي ما حكمه؟ فتحه قد حصل عنده، واضح لنا؟ إذا قد حصل هذا خبر ماذا؟ خبر الفتح، أي حصل فتح عين هذا الفعل الذي بني، حصل فتح عين الفعل المبني للمغالبة إذا كان غير أوله وهو عينه أو لامه حرف حرف. نعم هذا يدخل في هذا، يدخل في هذا زيادة على ذلك. إذا وجد جانب الفتح ماذا؟ وقد تقدم أن جانب الفتح مؤثر يغلب جانب الكسر، جانب الفتح يغلب، رأينا في موضع اللام الحلقية تغلب الواو فاعل، واللام العين الحلقية تغلب اللام ياء، رأيت؟ إذا جانب الفتح قوي يغلب. فرأى أيضا أن هذا ماذا؟ جالب الفتح فيه يغلب جالب الضم الحلقي. الخلاصة أن الحلقية عند الكسائي إذا بني للمغالبة كان قياس الفتح أو الفتحة للضم. خلاصة القول الحلقي، إذا قلنا الحلقي ما هو الحلقي؟ لا انتبهوا، لا أثر لي للفاء، لا دخل للفاء، لفاء الكلمة، واضح؟ العين واللام الحلقي معناه باعتبار عينها ولامها، أما الفاء فلا أثر لها، لهذا قال غير أولين. يختصرون هذه النوع من الأفعال في الحلقي، واضح؟ الحلقي عند الجمهور ماذا؟ قياسه الضم، واضح لنا؟ قياسه الضم عند الجمهور. الكسائي رحمه الله يرى أن الحلقي قياسه الفتح للضم، هذا معنى قوله وفتح ما حرف حلق غير أوله، أي إذا كان عين الأولام عن الكسائي، بين صاحب هذا القول في ذا النوع. ما هو هذا النوع؟ فيما بني للمغالبة قد حصل، قد حصل فتح عين هذا الفعل الحلقي إذا بني للمغالبة، أي الكسائي رحمه الله يفتح عين الحلقي إذا بني هذا الفعل للمغالبة، واضح هذا ولا لا؟ وقلت جمهور الصفين ماذا؟ يضمونه. إذا حصل بين الكسائي والجمهور نزاع وخلاف في الحلقين، اتفقوا على أنه إذا كان غير حلقي وقال من جانب الكسر له يضم، واضح؟ الآن اختلفوا في الحلقين من هذا النوع، ذهب الجمهور إلى أنه يضم كغيره، وذهب الكسائي رحمه الله إلى أنه يفتح على القياس ولا يضم، واضح لنا؟ يعني مثل لهم مثلا صرع فصارعوا نقول في المضارع صار هذا حلقي واضح حلقي صار يصرعوا كمنع يمنع صرعوا يصرعوا واضح هذا ولا لا قل صارعني فلان اي قال ذلك الصرع سأل مهر على قول الجمهور سأل الصرعه اي اغلبه في الصرع وعن التسائي أصرعه ما معنى أصرعه أي أغلبه في الصرع واضح إذن لحرف الحلق أثر عنده لنا والجمهور لا يرون لحرف الحلق أثرا في الباب لا معنى في الكسر عندنا إما ضم ليس في جار من جوانب الكسر هذا واضح قلت صارع يصرع هذا فيه جار من جوانب الفتح لا مو حرف قال كساء يراه مفتوح المضارع فأنا أصرعه نعم كيف تكون مشروع؟ لا لا أنا جمهور وأنا كساء مذهبا نعم كم سؤال صار؟ كيف من لغة؟ كان العرب ولا كان أحنا؟ احنا ماذا نصنع؟ مذهب الجمهور اقوى مذهب الجمهور اقوى لا اصلا قال المغالبة لا نعرفه اصلا معنى يجري على لساننا نجده سهلا اقرعه يجري سهلا بخلاف اقرعه واضح في في ماذا؟ في ثقل على اللسان لأن الضمة ثقيلة أصلا والتحويل الفعل عن أصله هذا في إشكال أيضا مثل اللسان لا يطاوي على تحويل شيء عن أصله هو وضع مفتوحا فتغيره ماذا قصدا وهذا التغيير هذا لأجل هذه المغالبة واضح معنى بنيته للمغالبة احتج بالسماع احتج بالسماع ان افعالا ماذا صنعت بالكسر صنعت عفوا بالكسر واضح وايضا احتجوا عليه بماذا بان افعالا صنعت بالضم ان افعالا صنعت بالضم ومن الافعال التي نقلت عنه رحمه الله وشاعر هذا شاعر قل شاعرني في غالبني في الشعر شاعرني فشاعرته في الماضي هذا فأنا أشعره فأنا أشعره واضح لنا على مذهب أشعاره فأنا أشعاره أنا أغلبه في الشعر واضح هذا هو من أشهر أشهر ما احتج به من رأى هذا الرأي أشعاره الآن انتبهوا لو فتشنا عن أصل هذا الشعر واضح لنا حتى نحقق القول فيه هذا الشعر هو شاعر شعر بمعنى يأتي بمعنيين عندنا شعر بمعنى أحس قل شعر بالشيء شعر به أي علم شعر به علم واحد هذا بوبق عنه بوجهين قل شعر به وشعر به لغتان في ماضي شعرت به و لا لا شعرت في الماضي شعرت به وشعرت به من باب كرم ونصر في ماضي خفض في ماضي لغة وشعرت بالشيء شعرت بقدوم فلان أو شعرت بقدومه لغة محكومة الآن إذا قلت شعرت كيف تقول في مضارع؟ أشعر القيم من يكف من باب فعل الشيء لا شعرت أشعر به إذا قلت شعرت به كذا شعرت بهذا في ماذا جاري من جوانب الفتح لا في جاري ما هو هذا الجانب عينه حرف وحرف واضح هذا هو جانب الكذب جانب الفتح كما سيأتي في ذلك حرف الحلق ليس سببا من أسباب الفتح وإنما هو الشرط من شروطه ومن عرف السبب والشرط أدرك الفارق بينهما الشرط ما هو الشرط ما يلزم من عدمه ماذا العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ما يلزم ما لزم من عدمه العدم هذا إذا انتفى انتفى المشروط واضح إذا انتفى الشرط انتفى المشروط مثلا الطهارة الشرط في صحة الصلاة الطهارة الشرط في صحة الصلاة معنى ذلك إذا انتفت الطهارة لا يلزم من عدمه عدم المشروط إذا انتفت الطهارة انتفى انتفت الصلاة انتفت صحة الصلاة واضح لنا استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة فإذا انتفى ما أمور أخرى المقصود احنا بغض النظر عن العلم والقصد فيها تدخل في أثر الصحة وعدم الصحة لكن بقطع النظر عن هذه الأمور معناها النظر إلى الشرط والمشروط فقط إذا انتفى استقبال القبلة انتفى صحة الصلاة وبينت السنة أن المخطئ أن المجتهد إلى غير ذلك تصح صلاته لكن الأصل ماذا؟ من تعلم ماذا؟ عدم استقبال القبلة فماذا انتفى عنه؟ شرط من شروط صحة الصلاة فانتفى ماذا؟ الصلاة أيضا أشياء شروط الصلاة والشروط عليه ماذا؟ كثيرة جدا في أعمال أعمال كثيرة إذا وما يلزم ماذا؟ من عدمه العدم ما يلزم من عدمه العدم واضح حرف الحلق كذب قاعد كيف نقول في المضارع هذا فعل مشهور جدا يقول ماذا يقول يبقى عود ماذا فيه حلقيا ولا لا الحلقي ما حكمه الحلقي الأصل في الحرفين لا قياس له الفتح له القياس فعلى مقتضى ذلك أن تقول يقعد قعد يقعد لكن ما قالوا قعد يقعد لماذا؟ لأن حرف الحلق هذا ماذا؟ لا شرط وليس سببا لو كان سببا لوجد الفتح متى وجد السبب إذا وجد السبب وجد الحكم واضح إذا قابل هذا السبب مانع من الموانع هذه باب آخر واضح مثلا أسباب الكفر أسباب الكفر أسباب الكفر ما هي أسباب الكفر؟ في أحكام البلاد اعتقاد قلب من الشك قوله مكسر وفعله قاعدة إذا وجد السبب ترتب الحكم إذا انتفى إلا إذا وجد مانع عارض سببا لكن الأصل إذا وجد السبب ترتب الحكم واضح هذا ولا لا هذا شأن الأسباب إذا وجدت أسباب ترتبت الأحكام إلا إذا انتفى عارضها مانع من الموانع كان إصرار مثلا هنا أو الجهل المعتبر أو إلى آخره واضح هذا ولا لا؟ مثلا عدم قصد الفعل اللهم أنت عبدي وأنا ربك لم يقصد ماذا؟ لم يقصد القول لا لم يقصد الكفر لم يقصد ماذا؟ لم يقصد الفعل أراد أن يضع رجله على الأرض فوضع على مصحف هذا ماذا؟ لم يقصد الفعل لا أنه لم يقصد الكفر واضح لا لا؟ إذا الفرق بين قصد الفعل وقصد الكفر، المهم في أشياء طويلة في الباب. إذا وجد السبب وجدت حكمه ترتب عليه الأثر، إلا إذا عرضه مانع، هذه مسألة أخرى. الآن إذا انتبه مثلا وهذا كون فاء واوا ولم تتلام حرف حل سبب من أسباب الكفر، واضح ولا لا؟ ما معنى ذلك؟ لابد أن يكثر مضارعه، وجد السبب فترتب الحكم وهو كسر عين مضارعه، واضح ولا لا؟ مثلا قال ماذا؟ وجد سبب الضم وهو عينه واو، عينه واو، فترتب الحكم ما هو؟ الضم، الضم، الضم، الضم. واضح هذا ولا لا؟ إذا وجد السبب فترتب الحكم، سبب حكم، إذا وجد السبب ترتب الحكم، لا قلنا المانع ذاك شيء آخر إذا عرضه، لكن هذا هو الأصل في الأسباب، إذا وجدت الأسباب ترتبت عليها آثارها وهي الأحسن. الشرط ليس كذلك، الشرط ليس كذلك، الشرط قد يوجد الشرط ولا يوجد الحكم، الطهارة إذا على طهارة، هل وجدت الصلاة؟ هل وجد الآن الصلاة؟ هل وجد الصلاة؟ إذا لا يلزم من وجوده وجود، لا يلزم من وجوده وجود، واضح هذا ولا لا؟ لكن الشرط ماذا؟ يلزم من عدمه العدم، معناه إذا انتفى هذا ماذا؟ انتفى الحكم. الآن كذا، لو كان حرف الحلق سببا لا ترتب عليه ماذا؟ فتح مضارعه، إلا ما تز، واضح ولا لا؟ لكن الحلقية أو الحلق، لكن حرف الحلق شرط لازم، ما معنى ذلك؟ لا يلزم من وجوده وجود الفتح، قد يوجد الفتح ولا يوجد يوجد حرف الحلق ولا يوجد، لكن انتبه يلزم من انتفاء الفتح انتفاء حرف الحلق، يلزم من انتفاء الفتح ماذا؟ انتفاء حرف الحلق، اذا لم يجد الفتح ولا معنى ماضي ليس في حرف حلق. هذا أمل، هل يمكن أن يكون في حال من الأحوال مفتوح المضارع؟ لا يمكن بحال، لماذا؟ خلو هذا الحرف الحلق، واضح لا لا؟ لأنه خال من حرف الحلق، واضح، لأن الفتحة إذا وجد معناه، إذا وجد الفتح وجد حرف الحلق، وجد الصرف معناه ماضي فيه حرف، فحرف الحلقين ماذا؟ شرط لا سبب، واضح هذا ولا لا؟ الآن هذا دعانا إلى ذلك، هذا الشيء كان سيأتي في بيان الجانب الثالث وهو ما قياسه الفتح، لكن قدمناه لهذا الشيء شعر شعر كبير، وهذا شعر يأتي بمعنيين، يأتي بمعنى أحس وعلم، هذا المعنى الأول، ثم ندخل معنى الثاني. شعر بمعنى عالم وحس، حفظ ماضيه بوجهين، بالضم تشعر وشعر به يشعر به على الخلاف، وشعر به على الفتح، صح؟ هذا فيه ماذا؟ شرط من شروط الفتح، وليس فيه سبب من أسباب الفتح كما وضحنا. فلو كان فيه سبب من أسباب دخلة المضارع يشعر وجها واحدا، لا لا، لكن هذا الكبير حفظ عن العرب بالضم، قالت العرب شعر به يشعر كما صار ينطق، هذا النوع يسمى ماذا؟ مشهورا بالضم، فيه جانب من جوانب الفتح لكنه مشهور عنه بماذا؟ بالضم. مثلا ذا قال في جانب من جوانب الفتح لا لا، وهو عينه خاء ولا لا، لكن ما قطع العرب يدخل، ماذا قالوا؟ يدخل، ماذا يسمون هذا؟ مشهورا بالضم، يقول هذا مشهور، والشهرة تعرف الشهرة مقدمة على الفتحة. إذا وجد الشهرة تبين العرب في كلامها. وما ذهبنا إلى الفتح. فشعر هذا كريم مشهور لماذا؟ مشهور بالظن عن العرب. فتقول شعر يشعر وتقول شعر يشعر. إذا انتبه مضارعهما واحد وماضيهما مختلف. شعر يشعر شعر شعر وكلاهما يشعر. هذا على القياس وهذا على الشهرة. والمعنى صح. الآن هذا الكلام تدري لو بولي للمغالبة ما قياسه؟ الضم. على الأول الضم صح. هذا مضارعه مضموم لا مضارعه مضموم على اللغتين ولا لا؟ فليس في المعنى دائل كفر فيكفر وليس في دائل فتح هذا لأنه مشهور بالضم. ما قلنا في مضارع يشعر ليس كفرع يسرع صرع يسرع هذا مفتوح لا إذا هذا النوع ماذا؟ أو على هذه اللغة قياسه أيضا الضم. فتقول فأنا أشعره إذا بالمعنى الأول شعر أي أحد. حتى على اللغة الثانية المعنى الثاني شعر قل شعر فلان شعر فلان أي قال الشعر شعر يشعر أيضا وشعر أي كانت الشعر طبعا فيه سجية وشعر فلان كفقها مثلا فقها وشعر أي صار الفقه طبعا فيه سجية وشعر صار الشعر طبعا فيه وسجية. مضارعهما أيضا يشعر شعر يشعر وشعر وشعرني فلان غالبني في الشعر. فأنا أشعره أيضا ماذا؟ بالضم. واضح لنا. لكن ذهب الكساء رحمه الله إلى ماذا؟ إلى فتح على النوع. واضح. وهذا اللي قلت هذا ليس هذا النوع. هذا النوع لا لا لا إذا كان مفتوح المضارع فالخلاف ظاهر. لكن التمثيل بهذا المثال لا يصلح إلا إذا كان انتبه لا يراعي في هذا النوع إلا كونه حلقيا. هذا الشاعر قد يصبح مثالا بفرق ما هو أن لا ينظر إلى مضارعه إلى كونه مثلا مفتوحا أو مشهورا بالضم أو مشهورا بالكسر وإنما ينظر إليه ماذا؟ ينظر إلى نوع الكلمة هذا حلقي فقط. واضح. لكن كونه حلقيا هذا لا أثر له لا أثر له لأن المعتبر ماذا؟ فتح مضارعه. إذا ينظر ماذا؟ شيء آخر. قلنا هذا الباب إذا بني للمغالبة يعدى. لا لا لكن المغالبة كيف نطبقها؟ هذه القرينة هي تدل على المغالبة لكن كيف نطبق الكلمة؟ هل نقول أشعره أم نقول أشعره؟ فأنا أشعره أو أشعره كيف نقول كيف نطبقه؟ عرفنا أنه للمغالبة بقرينة التعدي لكن كيف نطبق ذلك؟ هل تقول أنا أشعره أو أشعره؟ كيف نطبق؟ لماذا فتحنا؟ هذا انتبه ليس إلى الحلقي لكن إلى هذا المثال الذي يمثل به في كتب التصريح. إذا دققنا في هذا المثال لا في القاعدة، القاعدة سلمنا بها. مثلا صارع هذا نقول أنا أصرعه على مذهب الكسائي. لا خلاف في ذلك. لكن هذا الفعل الذي يمثلون به لهذه القاعدة. وأصلا في المضارع استعماله يكون مضموم. واضح. هذا النوع ليس فيه الفتح في المضارع، ليس فيه إلا الضم. هذا ما نقله إلا إذا كان من مثل بحفظة، لكن منقول في القواميس وفي الكتب الذي سبق لها ليس في شعر هذا إلا الضم في المضارع على المعنيين جميعا على العلم أو الشعر. واضح هذا ولا لا؟ الآن إذا إذا لم يكن في مضارع الفتح، إذا لم يكن في مضارع الفتح، فالأصل أن يتعين ضمه مطلقا، هذا هو الأصل، لأن الكسائي فيما نازع، نازع فيما في حرف الحلق الذي يقتضي فتح مضارعه، هذا الذي نازع فيه، كالصارع هذا فيه حرف الحلق الذي اقتضى ماذا؟ فتح المضارع، صارع يصرعه، كفر عليه يسخر عليه، واضح؟ على مذهب الكسائي كيف نقول؟ سخر في سخر، فأنا أسخره أي أغلمه في الفخر، وعلى مذهب الجمهور كيف أنا يقول؟ أسخره، واضح ولا لا؟ لكن شعر هذا أنا نقصد هذا المثال الذي تجدونه في الكتب كثيرا، هذا المثال لا يصلح أن يكون مثالا لهذه المسألة، عرفنا وجه ذلك؟ لأن مضارعه إذا ضم تعين ضم إذا بني للمغالاة، لأن الكسائي إنما نازع في الحلقي الذي يقتضي فتح المضارع. لا لا إذا بني للمغالاة. الكسائي رحمه الله يرى لحرف الحلق أثرا في هذا النوع ولا لا؟ بشرط أن يكون مضارعه مفتوحا، يعني حرف الحلق ذكره مقدمة لما يترتب على حرف الحلق وهو فتح مضارعه، مثلا صرع يقول يصرع سخر يسخر منع يمنع سأل يسأل رأيت، فحرف الحلق له أثر في فتح المضارع، هذا النوع الذي فيه حرف حلق تركب على فتح مضارعه، الآن فتح المضارع، الآن رأى الكسائي أن فتح المضارع يغلب ماذا؟ يغلب الضم، واضح لنا؟ فهذا النوع يغلب الضم. الآن تعالى لما جئنا إلى شعر هذا ما وجدنا مضارعه مفتوحا يشعره إلا إذا حفظت هذه اللغة، واضح؟ أنا فيما نقض كتب القوانين وكذا لم ينقلوا فيه الفتح، إلا بعضهم قال نقله هكذا كأنه ماذا يفهم منه أنه مفتوح، لكن من ضبط اللغة من ضبط هذا الشيء وحده في غير ذلك المغالبة شعر تجدونه يقول كرم ونصر، واضح هذا ذلك؟ وكرم ونصر مضارعهما مضموم لا مفتوح، فلو مثل مثلا أسخره وأسرعه هو صحيح، لكن هذا فيه نظر. لو كان الكسائي وهو اعتمد هذه اللغة في جانب الشعر وشعر إلا إذا حفظ هذا أن الشعر هذا مفتوح في المضارع فيسلم المثال، هذا واضح هذا ولا لا؟ معناه هذا محمول على أن شعر هذا مفتوح المضارع، واضح هكذا، لكن الذين نقلوا هذا ضبط الإنسان هذا ما نقلوا مفتوحا، إذن يحتاج إلى إلا أن نزعم أن الكسائي حفظه مفتوح، واضح لنا؟ فيسلم نعم لا يقال إذا قلت شعر إذا في شعر شعرت به أشعر به أو شعرت أشعر قلت الشعر، واضح هذا ولا لا؟ هكذا تقول. إذا هذه الدندنة كلها حول ما لا ليس على القاعدة نفسها وإنما على المثال الذي تجدونه في أكثر كتب قصر، هذا الأشعر هذا مشهور جدا قاطع ونبه عليه وهو كذي وهب سأل وهب وهب هذا أي ما نحى وعطى قل وهب لفلان وهب لي نعم لا لا خارج خلينا ما الحرف ماشي الآن أنا معرفة خلينا معرفة وهب لفلان معناه غلبني في الوهب أو الهبة في العطاء واضح لنا فأنا ماذا فأنا وهب كيف تقول فيه هذا يهب واضح مفتوح لا هذا مفتوح كان قياسه ماذا الأصل يهب لا محلل الله خلاص على استقر أنه من باب فعل المفتوح إذا القياس هو ماذا؟ الضم بني المغالبة قياسه الضم واضح أوهب ولا وقياس فأنا أوهبه أي أغلبه في الوهب واضح لا لكنه صنع بالكسر قلت أنا أهبه وهبني فلان فأنا أهبه من الأهب؟ أغلبه في الهبة والعطاء واضح فأنا أهبه هكذا حكم ولعل هذا ماذا يؤجج مذهب الكسائي صح ولا لا فلحرف الحرف أثر ظاهر هنا فأنا أهبه صح وحفظ أيضا بلغة أخرى فأنا أهبه فأنا أهبه نعم على الأصناع كنت بيد الأصل الذي كان ينبغي أن يكون هذا الشيء هذا مستثنى هذا كان الأصل ماذا المقطع كما غيره سواء هذا لكنه اشتد واضح فقالوا أهب فتح واضح هذا اشتد هذا جاء على الفتح فأنا أهبه على مذهب الكسائي رحمه الله وجاء على الكف فأنا أهبه على مضائر وهذا كأنهم اعتدوا بماذا؟ بأصله كأنهم اعتدوا بأصله إذا هذا يعزز مذهب الكسائي رحمه الله وهذا شعر فأنا أشعره نقلوا فيه من الضم نقلوا فيه الضم فأنا أشعره وهذا نقلوا فيه الضم أيضا هذا نعم أنا لا أستثنى ما أرى بيستثنى لا كله فعل كذا فاء هو وليس كلامه حرف حلق فقياسه الكفر كل فعل على الإغلاق إلا وهذا فقط أي فعل الآن يأتيك على هذا النحو فقياسه الكفر لا تكتفي إلا وهذا وحده إذا الخلاصة ما بني للمغالبة الفعل إذا بني للمغالبة فقياسه الضم إذا خال من جانب الكفر ولا أثر لحرف الحلف عند الجمهور إلى الكسائي فيرى أن حرف الحلف ماذا؟ معتبر وجانب الفتح هنا يغلب جانب الضم فتفتح عنده ولا تضم والجمهور على خلاف أنهم يضمون ولا يفتح واضح الفرق كل حرف حلقة نعم لماذا قرر علينا ذلك لأن كثير من الأفعال الحلقية هذه التي صارت بضم وكسر حفظ فيها الضم مطلقا مثلا قاعدة هذا أقول أنا أقعده وبس الآن أقعد لحرف لماذا؟ لأنه ليس مفتوح الأصل في المضارع. لماذا لما تمنع الأصل؟ كسائي لما قرر أن يصعد قلت يحتمل أنه اعتبر الحرف الحلق نفسه كل حلقي يكون ماذا؟ لكن انتبه الآن إذا بني كيف يعتبر هذا القول أن نفتحه للمغالبة، وإذا تكلمنا بشيء غير المغالبة ضممناه وكسرناه، هل يستقيم هذا؟ كيف نجعله في الصورة الخاصة مفتوحا ثم في الشائع الكثير في كلامه يضم أو يفتح أو يفتح، كيف يعتبر هذا؟ لا إذا الأظهر أنه يقصد الحلقية الذي يترتب عليه ماذا؟ فتح مضارعه، ليقلد الذهب يقول هذا فتح مضارعه فيكون هذا الفتح مقدما على الضم، فجانب الفتح مقدم على جانب الضم. أما إذا اشتهر بضم في الشائع من كلامهم أو اشتهر بكسر، كيف يجعل هذا في صورة واحدة مفتوحا وفي الشائع الكثير مضموما أو مكسورا؟ إذا أظهر أنه يريد الحلقية الذي يترتب عليه فتح مضارعه. والله تعالى أعلى وأعلم، بذلك نكون قد أكملنا جوانب الضم وبقيت جوانب الكسر وعفوا جوانب الجانب الفتح والجانب وما يجوز فيه، وقد مضى الغالب، بقي لم يبقى من هذا الباب إلا أن يسأل على ما نكمله غدا أو قبل ذلك قد مسألة. نعم مسألة الإطلاق، مسألة الإطلاق على شيء وشوف الغالب هل نتعقل يعني من الظروف ولا مو واضح؟ نعم وشوف اللي تعقل يا طيب لقد ما كان مدرسة حتى لو قطع مدرسة نعم وانت إذا نتعطل إلى أنها معنى وش معنى نتعطل ما كانت حصة وكان حصة داخلية الجماعة الجماعة والسبت ومن بعد الأسبوع الأخر كل حصة معنى الجمعة معنى العطلة تكون فقط في التحيط التعطل معنى الغدا والجمعة والسبت الأشياء ومن بعد الجمعة الأخرى نستعمل في الأخرى ولا ما في كل حل وسط غدا كل حلقة والجمعة والسبت اللي بعدها ما تكون حلقة كانت ولم يحفظوا ما يبرسل يحفظنا نصوده وطلبه، لكن المؤصل هذا العلم واضح حل وسط كل حلقة ساعة بس ليه يقول ليه تضرروا لذلك الحلقة ساعة غدا سبقة هذا غدا ثاني حلقة الجمعة والسبت ومع حلقة الاثنين كل غدا سبت والحلقة بعد الجمعة والسبت ايضا والاثنين بعدها كل غدا مع ثاني استعلاء غدا الى الجمعة التي بعد القادمة واضح لغا الوضع غدا كان حلقة ومن بعد ما عنا عطلة حتى الجمعة الثانية حتى لا ننجو وجيما بكي راعي مصيبة ربنا فيها تنبر ولا ضرر بالله فيها